نحمدك ونستعين ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، ندخل في كتاب عمده منهاج الطالبين وعمده المفتين. ما زلنا في مسائل ما يحرم من النكاح. وقفنا عند قول المؤلف: لو اختلطت محرم بالنسبة قرية كبيرة نكح منهن لا بمحصورات. ودي بيناها، لو حدث انه علم او اعلم ان لو بنت في اخت في الرضاعة أو قريبة له، يعني مما تحرم عليه، وهي تسكن في بلدة غير محصورة أو قرية، ولا يعلم بتعيينا من أين هي، يعني كيف يصل إليها، فله أن يتزوج من هذه القرية بما أنهم غير محصورات. نقصد يعني العدد قليل يستطيع عرفا، وده المسألة اللي نرجع فيها من أحد تطبيقات القاعدة محكمة أو العادة محكمة، أقصد مش قاعدة، العادة محكمة والعرف، لأن الحصر هنا كم سيكون على ما يظن به، يعني الذي يمكن أن يكون محصورا لأنهم يرجعوا فيه يعني هنا وهنا. قالوا غير محصورات، مع أن إحنا ممكن كنا نقع في قاعدة أخرى: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. فلو اجتمع هنا إمكانية أن تكون في واحدة محرم له ودي محظور على المبيح باقي النساء فقد منعنا، هذا في المحصور. قالوا أن غلبة الحاضر على المبيح هنا نغلبه، في غير المحصور كعدد كبير لا، هنا نقول بأنه لا نستطيع أن نقيده ونمنعه فله أن ينكح من ذلك. الإيش؟ لا، هو مش النادر، في الثاني قلم الحظر على المبيح، لأنه مشقة الاحتراز. ما قلنا مشقة الاحتراز فيها، كيف يحترز؟ يعني أنا عنده قرية فيها مليون أو بلد، وهو عارف إن في واحدة منهم موجودة، طب إيش هيحترز كيف؟ هنضيق عليه في ذلك أيضا. قال: ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوطئ زوجة ابنه بشبهة. أنا عندي ابنه ماشي، هي واحد عموما تزوج امرأة، أبو أبوك قاعد في بلد خارج وتزوج من البلد وطلق، والابن لا يعلم ورجع، ابن راح البلد دي شاف اللي أخت دي اتعجبت وراح متزوجها، وأبوه ما قال لهمش إنه كان متزوج. منين اخبار ايه؟ عارف ان ايش يزوج ابوه قبل كده، وعكس الواد تزوج وخرج ابوه راح بلد تزوج واحده طلعت نار. طيب لو طرأ مؤبد هنا بقى، ده تحريم ابدي على نكاح. النكاح صحيح في الاول، يعني هو كان قطعه، قطع النكاح خلاص ابطله، لان ده تحريم ابدي فخلاص قطع النكاح لا يصح. أبطل كالرضاعة، هب أنه تزوج المرأة التي قالوا الناس قالوا وقد قيل أما وقد قيل، الآن خلاص هو تزوج امرأة وعلم بعد كده أنها أخته في الرضاعة، طرأه محمد مؤبد تحريم مؤبد أو مؤبد تحريم، هيقطع أيضا ذلك. طيب، ويحرم جمع المرأة وأختها من أختها من الأبوين أو من أحدهما، لا شقيقة ولا أم ولا أب، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين لما قد سلف، يعني قبل السلف إلى ما قال قبل التحريم أو في الجهنم، فيحرم أبدا وقت. لا، ما حدث في الجاهلية خلاص يعفى عنه، لكن لا يكمل، لابد يفرق في الحرمة طبعا إلا ما قد سلف، زي في الربا: فلو ما سلف أمره إلى الله، أو عمتي أو خالتها. الجمع هنا يعني ايه حياة؟ طلاق الزواج يطلق واحدة منهما لابد يفارق، أو عمتها أو خالتها. طب هذا تحريم ابتداء ودوام، انتبهوا بس، الابتداء يعني لا يبتدئ بالجمع من الاثنين ولا يداوم. لو حدث انه وجد انه هبت نتزوج واحد خالته دي، خالتها ما كانتش يعرف ولا عمتها، وجمع ليها خالة في دولة تانية ولا يعلم عنها شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. والعلة قالوا في ذلك قطع رحم. وطبعا يحكى عن الخوارج والروافض انه لا يمنعون ذلك، قالوا وأحل لكم ما وراء ذلك. الآية وأحل لكم ما وراء ذلك، لا قالوا أحد، والآية محكمة، وبالتالي لا يخصصون السنة بالقرآن بالسنة فيقولون لا نعمل به. ما هو ده مش برضه، ما هو التحريم المؤبد اللي قلناه ده تحريم مؤقت، العمة وخالتها أو الأختين، الجامع بينهما تحريم مؤقت فيقطع النكاح طبعا أيضا. قال ويحرم جمع المرأة وأختها، ما لم يحرم يبقى مش هينفع يجمع، يبقى لو جمع لابد غاية الإيمان بالفسخ، الكلام واضح يعني. طبعا يعني مال يعني هعمل ايه يا احمد؟ هيستنى يعني ايش السؤال ده معلش؟ يعني ايه يقطع في الحال يعني؟ ما اكيد لما علم خلاص لا يستطيع ان يجمع. مثلا لما الرجل اسلم على العشرة قال له ايش ولا تسعة؟ قال اختار خمسة وفارق الباقي، انتهت المسألة. مش طيب في جمع عقد، لا قبل من رضاع او نسب، قال او عمتي او خالتي من رضاع او نسب، يعني دخل الخاله والعمه في الرضاع والخاله والعمه في النسب، لان الاحكام الرضاع كالنسب، في الاختين والعمه والخاله لاطلاق الايه والخبر، الايه والخبر عدم الجمع من الاختين رضاعه ونسب، والعمه في الخبر ايضا والخاله رضاعه ونسب. فان جمع بعقد بطل اهو، لان النهي يقتضي الفساد، لو جمع بينهم بعقد بطل. طب لو جمع الاثنين اللي قبل الدين جوزي وجوزي الاثنين بطل، اللي رجع قال او مرتبا فالثاني اللي بطل، لو جوز البنت الاول وبعدين عمتها ثاني شيء بعدها بربع ساعه الثاني بطل ايضا، انه حدث الجمع. ومن حرم جمعهما بنكاح حرم في وطء، في وطء بملك، يعني هو الان لو هو حرم انه ينكحهم، طبعا احنا بنتكلم في الوطء، حرم العقد عليهم فحرم الوطء عليهم في الملك ايضا اليمين، يعني لو ملك المراه وعمتها وخالتها بنتين اختين يحرم ايضا الوطء بالملك، يعني اذا حرم النكاح فيحرم الوطء من باب اولى لان المقصود. فهو قال من حرم جمعه بنكاح يعني بعقد، خلي بالك حرم في وطء بملك ايضا. طبعا هو هنا المساله ترجع للخلاف مش الخلاف القول المشهور لعثمان رضي الله عنه لما تكلم عن الجمع بين الأختين في ملك اليمين، فقال أباحتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أولى، وده من ضمن الأدلة اللي بيستدلوا بها على تقديم الحظر على المبيح. قال الآية التي حرمت وأن تجمعوا بين الأختين، دي سورة النساء، والآية التي منعت حلت الآية البداية استفتاح سورة النساء الآية الثالثة، قال أو ما ملكت أيمانكم وابتغوا فإن لم انكحوا ما طاب لكم للنساء مثنى وثلاثة ورباع كتبت تعرف واحدة أو ما ملكت أيمانه، يعني واحدة أو ملك اليمين، فجاءت عامة كل ملك اليمين تاخده. زي ما قال عثمان أحلتها آية، أحللتها آية أو ما ملكت أيمانكم وحرمتها آية وأن تجمع بين الأختين، هنا ملك اليمين على العموم دخل فيه الأختين وغير الأختين والعمتين والعمة والخالة، ودخل فيه العموم في التحريم سواء اختين من ملك اليمين او اختين من الحرائر. قال والتحريم اولى، وايضا علي رضي الله عنه وارضاه شدد في ذلك. قال لكن لا ملكهما يعني لو أن يتملكهم نعم، لأن في فرق بين التملك والوطأ. ممكن يتملك الخدمة لا إشكال، تملك البنتين أختين المرأة وعمتها وخالتها إلى غير ذلك، لكن هو الإشكال في الوطأ. فإن وطئ واحدة حرمت الأخرى. طيب، حتى يحرم الأولى ببيع أو نكاح أو كتابة، لا حيض ولا إحرام. يعني هو الآن عنده اثنين، راح وطأ واحدة فالثانية حرمت لأنه في التحريم على الجمع. طيب، حتى إنه يفك التحريم الأول. كيف يفك؟ لو باع بقى الأولى خلاص زال الملك ما بقتش عنده، أو نكاح نكحت أنكحها حرة، فده حرة ثانية أما إذا يعني أزال سبب التحريم. لا حيض وإحرام، لأن الحيض والإحرام سبب مؤقت. لو هي حاضت أو أحرمت هذا سبب عارض لم يزل الملك فيه ولا الاستحقاق فيرجع. وكذلك الرهن، أيضا الرهن هترجع له تاني، ممكن يرهنها، هذا لا يرفع التحريم يظل كما هو. طيب، ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس، حلت المنكوحة دونها. يعني خد الأولى ثم وطئ الثانية، أو العكس اللي نكحها هي التي حلت والثانية منعت. لا يعني لا إشكال في التملك، وقت التملك لا ليس محل عندنا في التحريم. التحريم متى يكون؟ لما يطأ واحدة منهم. وللعبد امرأتان، يبقى للعبد الاثنين والحر. هذا روي عن عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف ولا مخالف له. الإمام مالك يرى أن له أن ينكح أربعة، لكن الراجح خلافه طبعا. وللحر أربعة، امرأتين يتجوز اثنين، يعني قول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف. اثنين يا حبايبي، وانا بقول العبد امرأتين متوفى. لا، وللحر أربعة فقط. طب الحر أربعة هذه ممكن تقول لي الآية، لكن هنا هتجيب الأصرح، حديث غيلان بن أسلم، أو غيلان آسف مش ابن أسلم، اسمه غيلان ابن سلمة، ابن سلمة مش أسلم، ابن سلمة. أسلم وتحته 10 نسوة، فقال له النبي أمسك أربعة وفارق سائرهن. ذلك الشافعي يقول دل ده على تحريم أن يعني يجمع أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أربعة. وليش أنا قدمت الحديث؟ مع أنه ممكن تقول لي هذه اختلاف على فهمها، مع أنه طبعا الاختلاف لا يعتد به. مش الشيعة وابن حزم الظاهرية أو داود الظاهرية قال ما كيحوا مطاوى لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع، فقالوا 9، ويوافق فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج 9 ومات عن 9، والنبي تزوج 11 لكن مات عن 9. وحق وزيدية والشيعة والروافض والظاهرية أيضا، وقالوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أيضا كذلك. وهنا الآية مش الواو في الآية مش للجمع، دي بمعنى الأول. لي أجنحة أيضا مثنى وثلاثة ورباع، يعني إما مثنى أو ثلاثة أو رباع. ثلاث ورباع ده هو، حتى بعدين قال لو جيت تجمعها تكون 18 مش 9. قرطبي لما بيرد عليهم في التفسير قال معنى مثنى اثنان اثنان، مثنى اثنان اثنان وثلاثة ثلاثة وثلاثة وأربعة أربعة وأربعة، يبقى 2 4 و6 و8 يبقى كام؟ 18 9 ب 2، يبقى لو انتوا عايزين تمشوها كده بالجمع تبقى 18 يعني. طيب، فإن نكح خمسا معا بطلنا، يعني جاب خمسة وراح عقد عليهم في وقت واحد الخمسة بطل، لأن مش هنعرف نطلع أربعة منهم. والعبد أيضا لو نكح ثلاثة في وقت واحد يبطله. أما مرتبا فالخامسة. لا خلاص دخلت تاني بس هو الفيس خرج. طيب قال وتحل الأخت والخامسة في عدة باء. يعني لو هو طلق الرابعة لكن طلاقا بائنا فهي المرأة في عدة البائن، هو لن يستطيع أن يرجعها لكن هي في العدة في الراجعي. لو طلق الرابعة في عدة راجعية يبقى هي ما زالت زوجة له، ما يقدرش يتجوز الخامسة. زي بعض الإخوة سجنون بسبب ذلك وحاسبوه على هو طلق الرابعة والعدة بالهجري حسبوا له من ميلاده وتزوج، فقالوا الجمع بين 5 زوجات ورحمة الله طلاق رجعية الرابعة رجعية، في رجع وفي بائن. لو رأى لك رجعي هي لسه زوجة لا يستطيع أن يتزوج الخامسة إلا ما تبين منه الرابعة، لأنه كده لو تزوج الخامسة تكون جامعة بين 5 زوجات. تمام. وطبعا احنا عندنا هنا بالهجري، انا سيبك من الحاله بقى اللي قلت عليها، هم اعتبروها ميلادي وشيلوها له يعني لامر اخر. لكن هو لو طلق بائن يبقى بانت منه الرابعه لا يستطيع ان يرجعها، فممكن تزوج. فقالوا لنا ايه؟ تحل الاخت اللي هي الاخت الثانيه، لو جوز 2 اختين طلق الرابعه كانت اخت اختها راح يتجوزها يتزوجها. نعم لو طلق بائن لاختها في عده الرابعه، لو طلق بائن او الخامسه في عده بائن. لو الطلاق بائن يبقى مش هيشبع كده خلاص، ده المقصود واضح اعتقد، لان اصبحت اجنبيه الذي طلقت هذه طلاقا بائنا. اما طبعا ليش احنا بيقولها ابو حنيفه والامام احمد قالوا لا يجوز نكاحها ما دامت في العده حتى لو هم قالوا ذلك لا يجوز، لكن المذهب نظر للعله والعله بالجمع، العده دي خلاص لا محسوب. لذلك قال لا راجعيه من حكم الزوجات. وإذا طلق الحر 3 أو العبد 2 لا تحل له حتى تنكح وتغيب بقبولها حلفته أو قدرها. طبعا هذه المسألة خلاص حدث الدينونة الكبرى كما نسمي، فلا تعود له إلا بنكاح، نكاح أجنبي طبعا وليس مقصودا التحلل المحلل هذا المستعار، لا يعني إن هي تتزوج زواجا صح. وهو عندنا الزواج بد فيه من بناء دخول، والدخول يكتفي فيه قدر الحشفة أن تدخل، يبقى ده حتى يكون هذا الدخول يعني هذا القدر، لأنه قال فإن طلق في الآيات نكح زوجة غيره، هذا النكاح في المعنى العقد الوطني. بعضهم قالوا هو مشترك اذكره، بعضهم قال هو عندنا مثلا حقيقة في العقد ومجاز في الوطن، والبعض عكس والبعض قال مشترك الاثنين. ما رجح المساله هنا السنه حديث امراه تبع الثابت في الصحيحين لما قالت امراته ان رفاعة طلقها بات طلاقها تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وده انا دايما بخرط فيه لما اقول لكم هو ده عبد الرحمن بن الزبير دايما بيجي في السند هو زبير الثاني، لكن هنا عبد الرحمن بن الزبير هو نطق له، هذا هو الزميل اللي كنت اريد اذكره في السنه عندنا. عبد الرحمن بن الزبير صحابي رضي الله عنه فتح الزاي وكسر الباء. تزوجها قالت له انا معه مثل هدبه الثوب. فطبعا الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني جاب معاه ابنه من الاولى يعني ايش، وقال نعم. قال النبي فهم وابتسم قال اتريدين ان ترجعين الى رفاعه؟ قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لابد من حدوث الوطن وذوق العسيله، وسماها عسيله لشبه العسل، فلابد ان يحدث البناء. طيب قال وطبعا ذكر هذا الجزء ان هي الاله التي يحدث بها الالتزاز وفيها نوع من الاحساس يعني في ذلك، فلابد ان يحدث ذلك. هذا نوع يعني هذا معنى التقاء الختانين اللي هو جاء في الحديث، هذا المعنى فيه. طيب لسه جاي انا ما خلصتش، انت مستعجل ليه علينا كده النهارده؟ انا لسه وصلت لها. طيب ايوه الوقت وانت مش عارف مالكم اجري رحت لها من اجي اروح فين؟ ده انا باجي لو انت بتوقفني ده. يعني انت بتوقف زياده عن الطبيعي اجري اروح فين يعني؟ بلاش القلق القلق اللي عندك يا ده عشان بيشوش عليك في الفهم يعني. طيب قال لانه خليني ارجع فيها ثاني. قال وتغيب بقبلها حشفته او قدرها بشرط الانتشار. يعني لانه وقال هنا انه لم يكن اذا لم يكن منتشرا لعنه او لشلل فيفوت معنى العسيلة. مش عارف يعني هي كده صحصح معايا بقى تمام. وصحة النكاح قال بشرط الانتشار وصحة النكاح، يعني لابد ان يكون النكاح في الاصل صحيح، لا يكون الوطء في نكاح فاسد. يعني لو نكح نكاح فاسد لا يحللها، فهمتم؟ لو النكاح فيه شرط فاسد لا يحللها، لابد يكون النكاح صحيح حتى يكون طيب. لان اصلا انت خدوها عندنا ضابط، اول ما نقول نكاح في الفقه عندنا او في المال لابد نكاح صحيح. عندي مساله لا لا ده باطل خلاص طبعا، ده فاسد ده. وكونه ممن يمكن جماعه، يعني سواء كان حر عبد عاقل مجنون مسلم كافر هي كافرة، والمهم ان هو يمكن جماعه لا طفلا على المذهب فيهن. مش هو يجيب عيل ويزوجها له؟ لا طفلا على المذهب فيهن. ليش؟ لان ما عندوش غيرة الطفل، ما ده مش زوج يعني، هو بيشعر بشيء ما بيغارش يعني. ما لا طفل على المذهب على الثلاثة اللي قبلها، يعني يعني اللي فات على المذهب اللي هو شرط الانتشار وصحة النجاح، لا صحة النكاح وكونه ما يمكن جماعه، ولا طفل على ولا كمان وشرط الانتشار. لا طفل على المذهب فيهن، يعني شرط الانتشار آسف وصحة النكاح ولو فيها نكاح الطفل قال فيهن أيضا، لأن يعني فيها طرق، فقال هنا على المذهب فيهن. ولو نكح بشرط إذا وطئ طلق أو بانت أو فلا نكاح بطل. نكح على إنه لا يبني، لا نكاح في الآخر، أو إنه لو وطئ طلق، مجرد الوطئ يحدث الطلاق، أو بانت يعني فسخ. قالوا كل ده فلا نكاح، نكاح بشرط، نكاح بشرط اذا وطئ طلق او بانت، يعني اذا وطئ حصل طلاق او بينونه فلا نكاح، او فلا نكاح انا اسف، يعني انه لو عقد لا يطأ بطل كل ذلك. الاول ضرب من نكاح المتعه، من نوع من انواع نكاح المتعه، انه قال ان اذا وطأ حدث الطلاق، يبقى كانها بتتزوجه لوطئ واحد مثلا يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الله المحلل والمحلل له، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال وفي التطليق قول، يعني بعضهم يصح ويبطل الشرط، الزواج يصح ويبطل الشروط دي كلها، ده اللي يقصد وفي التطليق قول. ولكن المعتمد لا بطل العقد أصالة، بطل العقد أصالة، يعني بطل شرطه بطل العقد، العقد وراء ظهر المثل. يعني قالوا شرط فاسد قارن العقد فلا يبطل به العقد ويبطل الشرط فقط، لكن ليس المعتمد، المعتمد عندنا ان هذا يبطل به العقد. طب نأجل خلاص بقى، خلينا نتفق على كده، ان كده احنا يعني بنقف كتير جدا بصراحة. معلش جات فيك انت بس، خلينا انت بتكلمني ليه؟ طب انا لسه بقول له ما بتتكلمش، اللي هو ايه؟ قال لو نكح بشرط اذا وطئ طلق او بانت او فلا نكاح بطل العقد ككل، ده المعتمد. وفي التطليق قول، يعني قول اخر ان هو لا يبطل العقد ويبطل الشرط، يعني التطليق هنا لا يعتد به، ليس طالق، لكن هو العقد يصححه ويبطل الشرط الفاسد، لكن ليس المعتمد. نعم، لأن الشرط الفاسد قارن العقد فقط، ولكن ليس المعتمد. قالوا يصح ويبطل الشرط ويجب بهر المثل، لكن المعتمد عندنا أن هذا بطل، العقد بطل أيضا. طب لو لم يجري الشرط لكن عزم على تطليقها، إذا وطئها، المسألة خلافية على فكرة. هو إذا لم يشترطها لكن هو عزم، راجل عمل نفسه يعني إيه شهم أوي، قال لك راح أتجوزها صاحبي وقعد يعيط في البيت وأنا هاخدها أسبوع كده ومسيبها له بعد كده، وما اتفقوش. شفت بقى، لو صبرته على لو صبر القاتل على المقتول زي ما كانش قتله. طيب انا قلت لك حاجه، ريت تصبر على طول بقى. فقالوا لكن عزم ان يطلقها اذا وطأ، هو عازم. او مثلا بعضهم، المثال ده طبعا موجود اكتر لما بيسافروا بلاد بره، الشباب طلبه تجارات وكده، ممكن يكون عايز يتزوج 4 سنين في الدراسه وبعد ذلك يطلق. الحق ان الطلاق صحيح، النكاح صحيح، لكن كره ذلك، لكن وصح العقد، خلافا للامام مالك وامام احمد يرون بان العقد لا يصح اذا كان يعزم ذلك، يعزم على ذلك ايضا. و طيب، قال فصل، عفوا، يعني ان كانه يريد ان يقول انه يصح العقد، الشرط الاولاني لو نكح بشرط او اذا وطئ طلق او بانت فلا نكاح ايضا او فلا نكاح بطل. هنا يريد ان يقول بانه ان التطليق هذا لا يقع. طب هو لو وطأ هيقع التطليق؟ القول الاول اصلا عندنا نكاح كله. انت كويس، انت رجعتني فيها، يعني فيها شيء كده. انا في التطليق قول يعني يرى بان الطلاق سيقع ويلغى الشرط، او رجعت تاني في التطليق قول يعني يرى بان شو قال، هو لو نكح بشرط اذا وطئ طلق او بانت فلا نكاح او بانت فلا نكاح بطل، كل ده بطل عندنا العقد والشرط. قال وفي التطليق قول، يبقى هيصحح التطليق ويبطل الشرط كأنه طلاق معلق. وفي التطليق قول يعني يصح التطليق ويبطل الشرط ويجب مهر المثل. لا، هو الآن كأنه علق، قال لو وطأت أنت طالق عند النكاح عند الزواج عقد. فقالوا هنا القول ده مش المعتمد، احنا عندنا المعتمد خلاص، لكن هو في التطليق قول في التطبيق القول ايش؟ لكن يوقع الطلاق. يوقع الطلاق. لا، ما كان هو افسد الشرط لكن اخذ باللفظ. كنا فيها امتى؟ في الدرس الثاني بتاع الفقه، لما قل في قواعد، لما قال له علي 10 الا 10، قلنا ايش؟ لغينا ال10 الاستثناء وبقيت عليه 10. هو هنا لغى الشرط ووقع التطليق، لذلك هو قال في التطليق قول. انت بتناقش القول ولا انا بشرحه لك؟ ومش الراجح، هو يرى بانه خلاص كده ان التطليق وقع والشرط انبطل ولا مهر المثل، انه بنى بها واستمتع، فهمت؟ لكن هنا ايش؟ ويبطل الشرط ايضا. شرطه فاسد هو افهم، الاولى لما ابطل العقد ما لهاش شيء، لا مهر مثل ولا شيء، لانه ابطل العقد. الثاني جعل الشرط قارن للعقد، فأبطل الشرط وأما التطليق. فهمت الفرق؟ الأولى ما فيش فيه شيء، العقد كان لم يكن وليس لها شيء. ده لو اعتقد بالتطليق يبقى وقع بقرض. وبرضه لو عندنا في المذهب لو نكحها بشرط الا يتزوج عليها ولا يسافر بها، بعضهم قالوا عندنا ان الشرط يلغى وده اللي عندنا المعتمد، والطلاق والزواج يصح. وردت تقريبا وردت، نعم. فهذه مثلها هنا في انه الغى الشرط وايش وامضى العقد، خلافا طبعا الحنابله. ايوه زيك اخ بيقول لي بتشتغل، تقول لي يا عم اكتب اكتب، لا عايز تكتب اكتب، لا كله رايح. طب مش هي على نفسها فقيها خلاص اكتب لها الشرط كذا. لا ينكح من يملكه، فصل، لا ينكح من يملكها او بعضها ولو ملك زوجتها او بعضها بطل نكاحه. هنا عندنا نزاع بين ملك اليمين اقوى ام ملك النكاح، فقالوا ملك اليمين اقوى، يعني هو لو ملك الجارية او بعضها، قالوا لا ينكح من يملكها او بعضها ولو ملك زوجته او بعضها بطل نكاحه. يعني هو كان عنده تزوجها وهي أمة، مش أمة ليه، هو تزوجها وهي أمة من سيد ثم ملكها اشتراها، فأن هو في ملكه يمين وفي قبلها نكاح. فهنا قال لو ملك زوجتها أو بعضها بطل نكاح، يعني جاء يعني النكاح فسخ وأصبحت ملك يمين، ملك اليمين يقدم من النكاح قوته في القوة، قالوا ملك اليمين أقوى. ذلك هو لم يملكها ما يتجوزهاش، ما ملك يمين، هتبقى ام ولد لو تعتق بعد لو ولدت، لكن هو لو ملكها لا يتزوجها لانه ملكها، ان هي يحتاج ان يتزوجها، هو ملك يمين او بعضها. طيب ولا تنكح من تملكه او بعضه، دي مشكله ثانيه. طبعا احنا الزمن ده مش موجود، هو اعتق ثم تزوج، ارجع روايه، اعتق ثم تزوج. ولا تنكح تملكه او بعضه، يعني الان المراه ملكه عبد، ملكته هي، يعني هو عبد ليها، فهي الان لا تنكح من تملكه او بعضه. هنا بقى ليش هتقول له احنا عايزين نسافر اسكندريه، قال لها لا اقعدي احنا عايزين السوق، اشتريني من السوق، لا انا عايزك في البيت على الفراش. هي بقى بتتكلم بالملك وهو بيتكلم بالزوج، فهنا ما هيحصل تضاد ايش في الاحكام. ايضا تقول له روح السوق اشترينا تعال، لا انا اريدك على الفراش مثلا، وهي زوجته، هو لو دعاها للفراش ايش ما تستطيع ترده لانها زوجته بالنص، وهي لو تامره يذهب للسوق ما يستطيع ان يرفض لانها سيدته، فهذا لذلك منع الامر لذلك. ايضا ولا الحر امة غيره الا بشروط، يعني الحر لا ينكح أمة الغير لأن هي ملك للغير إلا بشروط ألا يكون تحته حرة تصلح للاستمتاع. طبعا إحنا مسألة نكاح الأمة لها شروط عندنا، الآية أين ذلك أيضا هنأتي بها، قال لا يكون تحته حرة تصلح للاستمتاع، لو عنده زوجة حرة يعني تصلح للاستمتاع، ليس فيها شيء ما يمنع الاستمتاع بها حتى لو كتابية مسلمة أو كتابية بس حرة، فده أول شرط. قيل ولا غير صالحة، يعني ممكن تكون لا صالح لا, لا, لا تصلح للاستمتاع أو غير صالحة كصغيرة أو كبيرة في السن جدا أو مجنونة مجزومة عندها رتق بصر أشياء العيوب هذه، فقد يدخل في ذلك أيضا صالح أنا قلت هو صالح لا ركز معي كده مش بتركز، لا انا قلت ما جبتش الدين خالص، قلت صغيره عجوز مجذوبه برصاء مجنونه كل هذا المقصود، صالحه يقال تصلح للاستمتاع وقيل ولا غير صالحه ايضا الا يكون تحت حره تصلح للاستمتاع، قيل ولا غير صالحه وان يعجز عن حره، يعني ما يستطيع ان يجد الحره، من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فهنا فقد الحرة، إما مش موجودة أو ما عندوش المال، الحرة عايزة مليون والأمة ب10,000 فمعوش المليون، صداق مش موجود، وإن لم يستطع منكم طولة، الطول والسعة والفضل موجود. طيب قال الاستمتاع يقصد هنا أيضا في قبلها لو وجد كتابية حرة حرمت الأمة أيضا، لأن الحر مقدمة مسلمة أو كتابية. قيل أو لا تصلح، وقلنا بينها دي طيب هو قال عن ماشي هذه بينها. فلو قدر على غائبة حلت أمة، فلو قدر على غائبة يعني واحدة مش موجودة بس غائبة، واحدة في بلد تاني يقدر عليها. طيب حلت أمة إن لحقت مشقة ظاهرة في قصدها أو خاف زنا مدته، يعني الآن المرأة دي لها جوازة قاعدة في بلد لسه جايله كمان شهرين ثلاثة أربعة، غائبة وراجعة لكن ما استطيع أن تنتظر، تحل له الأمة في هذا الأمر. ولو وجد بمؤجل، يعني واحدة حرة مؤجل يعني المهر مؤجل، أو بدون مهر المثل، يعني محل أمة في الأولى دون الثانية. ليش؟ لأن الأولى يظل أيضا في ذمته مشغول بالمهر المؤجل، فيأخذ الأمة يعني خفيفة كده في المسألة تصح. قال حل أمة في الأولى دون الثانية. ليش بقى؟ لأن الثانية بدون مهر المثل، فممكن يكون عنده القدرة على النكاح، لو عنده قدرة على النكاح يعني بخلاص يقدم على الأمة لا شك في ذلك. نكاح الأمة مش إيه؟ لا لا ما نجعل بالاستمتاع، الاستمتاع ده براحته ما عندوش فيه شروط، دي أمته. وأن يخاف زنا، يبقى الشرط التالي أن يخاف الزنا. قال تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم، والعنة المشقة الشدة. قال تعالى أيضا لو شاء الله لأعنتكم عزيز عليه ما عنت، كل ده الشيء اللي هو الشدة، فخاف أن يخاف الزنا لذلك. فهنا له ذلك. فلو أمكنه تسلم فلا خوف في الأصح، يعني لو عنده قدرة أن يتسرب بملك يمين يبقى ما فيش عنت، يبقى لا يحتاج أن يتزوج الأمة لذلك، هيأمن العنت، يتسرب بملك اليمين فيأمن العنت. فهنا لو تزوج الأمة وجات ولد، الولد هي برقيق، خاصة لو أمة مش ملكه، أمة من سيد، فيتزوج ولدت له فالولد عبد، فبدل ما يرق ولده يعني يتسرب الأمة ولا يتزوج. قال وإسلامها، لا يتسرب يا ابني، يستمتع بالأمة، لو عنده ملك أمة يتسرب يعني يستمتع بها. وإسلامها يبقى لا يحل للحر نكاح الأمة الكتابية، لابد تكون الأمة مسلمة، ده الشرط الثالث. لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، تقييد. فإذا لا يحل للمسلم أن ينكح الأمة إلا الكتابية، فقط الأمة المسلمة. قال وإسلامها. طيب في النكاح، طيب والأمة، الأمة لابد تكون مسلمة، لا لعبد مسلم في المشهور، لا لعبد مسلم فين؟ وانا لسه ما وصلتش دي، ايه مش عندي دي فين بقى؟ عشان كده عندك دي وعبد كتابية على صحيح، لا لعبد المسلم، عشان كده انا راحت مني الجملة مش قادر اجيبها خلاص. هي بقى يبقى هنا لحر الكتابية حر وعبد كتابين، حر وعبد كتابين، كتابية على الصحيح، لا لعبد المسلم مشهور كمان، يبقى الكتابية لا تحل لا لعبد المسلم ولا لحر المسلم. الأمة الكتابية، الأمة الكتابية لا تحل لا لعبد المسلم ولا طبعا قولها لحر المسلم، لكن تحل لعبد لحر كتابي وعبد كتابي. انا الجزء ده عندي واقع في ال من الايه يا حبيبي، ما احنا قلنا الايه من فتياتكم المؤمنات يا جماعه، انتوا مش مركزين معايا خالص، انتوا مش عارف في ايه النهارده، مش مركزين. قال فمن ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فلسطقين. يبقى لابد ان نقول هنا الامل لا تكون، الامل الكتابيه لا تصح. قال ولا لان عبد المسلم في المشهور. طيب ومن ومن بعضها رقيق كرقيق، يعني لو مبعضة هتاخد حكم الرقيق. من العبد عفوا مرمو ده تسري، ما دي كتابية. بس النصارى مش كانوا بقى، طب ماشي ده تسري مش نكاح، مفيش اشكال. تسري انا فاهم، تسري تسري يجوز. بس انا بس هم اوطاس اصلا ما كانوش ماشي، ما كانوا نصارى عرب. اللي كانت بعد الحنين، ما اذكر الان ان في نهي فيها في التسري. طب خلينا نمشي بس بالمعنى، يعني لما يجي وقتها ما فيش مشكله عشان يوقفون. طيب ولو نكح حر أما بشرطه ثم أيسر ونكح حرة لم تنفسخ الأمة. يعني الآن بعد ما نكح الأمة ربنا رزقه مال ووسع عليه فراح اتجوز حرة، لا ينفسخ عقد الأمة، ده المقصود أيضا. لأنه لا يلزم، ضابط حلو هنا، لا يلزم كونه شرطا في الابتداء أن يكون شرطا في الدوام. ده مثال، لا يلزم كونه شرطا في الابتداء أن يكون شرطا في الدوام. ودي ممكن تاخدوها في رجعة المحرم بعد طلاقه. هو في الابتداء لا يحل له أن ينكح المحرم، لكن لو طلق قبل الإحرام وفي الإحرام رجعها فلهنا في الدوام إيش يجوز وليس له الابتداء. هذا أيضا مثال آخر اللي هو وكذلك ايضا في الرده والعياذ بالله، ما المرتد لا ينكح ابتداء، لكن لو يعني ارتد ورجعها في الرده ترجع. طيب اللي هو يقتصر في الدوام ما لا يقتصر في الابتداء، ممكن نقول ذلك ايضا لو اردنا. يعني انا اقصد في الاحرام المرتد، لو احرم المرتد لا يصح احرامه، لو احرم المسلم ثم ارتد مستثنى من طب لو جمع من لا تحل له امه حره او امه بعقد بطلت الامه لا الحره في الاظهر. جمع هنا انتبهوا، من لا تحل له امه حره وامه بعقد. يعني الرجل قال له ازوجك الامه دي وبنتها، السيد قال له خد الامه دي وبنتها زوجها لك. قالوا او زوجتك امتي وبنتي. قال قبلت نكاحها، بطلت الامه لا الحره، لان بقى امه حره، بطلت الامه لا الحره، لما معا. تمام طيب انت ماشي، رحت انت بعد فهمت انا قلت دلوقتي ايه. اتجوز قال له خد الامه وخد بنتي، بنته دي حره ودي امه مع بعض. فالان لو مش احنا قلنا لا يتزوج الامه الا لم يجد الحره، فاللي هتبطل الامه ويصح نكاح الحر. يحرم نكاح فصل، يحرم نكاح من التي تاب له كوثنية ومجوسية. نعم لا لا، أنا رجعت، أنا قلت أمته وبنته، قلت ذلك أمته وبنته، الأمة أمة وحر، البنت حرة، ده اللي نقصده. لا لا، احنا بنتكلم على حرة وأمة الآن، لأن هو قال ولو جمع من لا تحل له أمة حرة وأمة بعقد. نعم فين اللي هي الحرة؟ طب ماشي، ما احنا قلنا الأمة الكتابية لا تنكح. طيب ماشي، بيقول لي ليه ما يا ابني الآية؟ هو ايه حكايتكم النهارده؟ الآية مش بتقول بفتياتكم المؤمنات؟ والثانية أحل لكم وراء ذلكم طعام الذين أوتوا الكتاب، أحل لكم والمحصنات من المؤمنات حسب الذين أوتوا الكتاب. مش الآيات هي اللي قالت، وإحنا اللي قلنا مشينا مع الآيات. طب أنا آسف، لا بس أنتوا النهارده في حاجة صح ولا أنا غلطان؟ لا يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية. هنا اهو هنبتدي ندخل على المسألة اللي تكلمت عنها. يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية. قال هنا ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا. قال نكاح يعني حتى لو بملك يمين، ما يتزوج ملك اليمين اللي هي الجارية يعني، ولو كانت وثنية أو مجوسية. قال لا تنكح المشركات حتى يؤمن. ما تكلمش، لا أنت ما تكلمش على التسري، بتكلم عن النكاح الآن. حتى نكاح ملك اليمين أيضا، يعني هنا لا تنكحوا سواء نكاح الحرة أو ملك اليمين، ما يكون أصلا خلاص إحنا قلنا ملك اليمين ما تكون نكاحا عموما يعني. نعم لكن هو لو قال يقصد، انتظر بقى، لا لو يقصد يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية يقصد بها الوطء، يبقى على العموم سواء نكاح وطء بعقد او وطء بملك يمين. اللي انتوا بتسالوه لو قلت حتى يؤمن، طب خط لا تنكحه الوطء، يبقى هتاخد على العموم لا تسري ولا عقد. هياتي الكلام بس خلينا نشوف يعني ايش ايش، خلينا نشوف، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب غير اكل ذبائحهم وناكح نسائهم، دولة المجوس. وهو كان مرسل لكن ده العمل عليه، ان هم هنا ايش في مسألة النكاح مش الوطء الان، خلي بالك النكاح. طب عقد النكاح مش التسري بس، عقد النكاح الى الان عقد النكاح تمام. وتحل كتابية بقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. لكن تكره حربيا، يبقى الكتابيه الحربيه تكره، ليش؟ هتقيم معهم في دار الحرب، فممكن تكسر سوادهم، وممكن يخاف انها تفتن في دينها، وممكن تسترق لو حدث قتال وهي حامل فيسترق ابنه على انها حربيه ولا تكون معه، ولا يقبل قولها انها حملت من مسلم، فيجعلونها في السبي والولد يسبى ويعامل معاملة أهل غير المسلم. وكذا ذمية على الصحيح أيضا تكره الحربية، قال وكذا الذمية على الصحيح، ويقصد هنا والله أعلم أنه يقصد الذمية في دار الحرب، لكن الظاهر أنه أيضا أدخل في دار الإسلام أيضا، لأن بعضهم قال أن عندنا الشافعي في القديم قال ممكن يكون هذا في إيثار للمشركات على المسلمات، يعني لو يكره لذلك هيؤثر الكتابية على المسلمة. طبعا بيروحوا بقى عشان والكتابية يهودية أو نصرانية، اكتراه اكتراه في القديم، لكن هو عندنا نعم الذمية مع الحربية طبعا الحربية اللي احنا قلناه الذمية قالوا في الغالب، لأن حتى يعني قالوا يعني حتى لا يخاف ان تفتن في دينها ويكون معها الولد او شيء. من وانا بيتكلم الان على العقد، هو خلاص هو بيتكلم نكاح، بالنكاح انت زواج يعني عموما. لا وقال حربيه قبلها، ما قالش ذميه، ما هو قال لها ولكن تكره حربيه، عايز يقول ان تحل كتابيه. ماشي. اه طبعا الكتابيه، لكن تكره حربيه وكذا ذميه، الذميه بتاعت ذمه وجلسه في دار الاسلام تكره. الكتابيه اعم، كتابيه انواع، ذميه مستامنه او كتابيه قاعده في دار الكفر في دارها. هو هنا بيتكلم تكره الحربيه اللي قلناها وتكره الذميه، قالوا هنا ايضا الخوف من الميل الى الفتنه في دينها هنا، سواء كانت في دار الاسلام او حتى في دار الحرب في ذلك ايضا. وبعد لكن الشافعي في القديم قال حتى لا تفضل على المسلمات، ده تعليل اخر فيها هنا. لو كان لو لا هي ممكن تكون ذمية وانتقبت، لكن مش قاعدة يعني، قاعدة يعني الحربية اللي قاعدة في دار الحرب، لكن ذمية ممكن تكون هي ذمية ومثلا تزوجها راحت لبلد تاني او راحت لحد او لأهلها من النت مش ايضا. طيب والكتابية اليهودية او النصرانية للآية طبعا اهل الكتاب لا متمسكة بالزبور وغيره، صحف ادريس وابراهيم عليهم السلام، و لان طبعا المفترض ان هي لما تمسكت بالزبور نسخ بعد ذلك باليهودية والنصرانية، فكأنه يرى بانه ان قال فين فان لم تكن الكتابيه اسرائيليه يعني لا متمسكه بالزبور وغيره، الكتابيه هو حصرها في اليهوديه والنصرانيه فقط، فان لم تكن الكتابيه اسرائيليه من نسب اسرائيل عليه السلام، مش اسرائيليه بقى اللي احنا خدوه دلوقتي طبعا، فالاثر حلوها في ذلك الدين قبل نسب لكن لم تكن الكتابية الإسرائيلية ما كانتش من نسل إسرائيل، فالأزهر حلها يعني الأزهر لا تحل أيضا إن علم دخول قومها في ذلك الدين قبل نسخ وتحريف، يعني لو دخلت لو علم قبل النسخ والتحريف هتبقى هي إيش القوم الأساس، تبقى هي من ضمن أهل الكتاب تلحق بيهم يعني أيضا. طبعا هذا صعب جدا، هو الإسرائيلية بتنكح ليش عندهم لفضيلة الدين والنسب، يعني الإسرائيلية من نسب إسرائيل ففيها نسب عليه السلام، فلا نسب غير إن هي على الدين الأصل اللي كانت فيه، وقيل يكفي قبل نسخه. أنا كده نعم، بس هتعرف ليه؟ لأنه لا يعني عشان ايش؟ عشان لا يعرف ان هي دخلت قبلها. لا بس هو لو قال ان علم طب خلاص، وكمان وكيف ستعلم هي نسبها اسرائيل ام لا كذلك، والشرط حاجه ليس عليه دليل لحضرتك، هو الشرط ليس عليه دليل ايضا. طيب فين الدليل على التقييد هذا؟ اين الدليل عليه؟ والآية أعم، وما لم يبحث في السنة عن ذلك حقيقة. لا ما قالش المعتمد هكذا، قال انتبه ما هو لكن هو ما قالش انه لا، ما قال الكتابية يهودية ونصرانية فقط. حلوها كمان. طب وما قالش ان لم تكن اسرائيليه لا يعلم، يعني لازم تراجع هل هي عندنا انت ما انا ما هو هل لو لم تكن لم يعلم انها اسرائيليه وعلم انها يهوديه ونصرانيه؟ بس ده مش المعتمد، انه على القول ده ان كل الان، ما يقدرش يقول كل الان يبقى منع الكتابيه، بس ليس معتمدا. ده ممكن هو شرحه، الشربيني قال ذلك، لكن ليس معتمدا. يعني ليس معتمد عندنا ان الان، هو الان امتى، في زمنه ولا في زمن من؟ طيب ما انا فاهم انه في زمنه، يعني لو هو يقول في زمنه، طب هو ايضا النووي ما قالش ذلك في تقريراته على انه لا تحل في زمننا هذا. لا، ده قول له ليس معتمدا وممكن نراجعها. يعني قال: والكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق. يعني لا نفقد القسم والقسم، يعني لو في تعدد هتاخد لها ليلة مثلها، والطلاق في العدد والنفقة، وتجبر على غسل حيض ونفاس. تجبر على غسل الحيض والنفاس وكذا جنابة، وترك أكل خنزير في الأزهر. يعني يجبرها على ذلك، بل يجبرها على زيادة النجاسة أيضا كذلك، وتجبر وهي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها. يبقى كمان إزالة النجاسة من أعضائها هي والمسلمة، وهذا بلا خلاف فيه. وتحرم متولدة من وثنية وكتابية، يعني اللي كنا بنتكلم عنها الآن، لو الأم نصرانية والأب بوذي الآن، قالوا هنا وتحرم متولدة من وثني وكتابية. بعدهم قال قول واحد، وكذا العكس في الأزهر. طب العكس كمان، قالوا تقريبا عن التحريم الحظر والمبيح، ان الاب هو الكتابي والام الوثنيه، عندنا تقريبا للتحريم، كانه يعني متولد من الماكول لحم وغير الماكول لحم، بالضبط هكذا موجود. وعندنا قول ثاني يحل، ان الناس بيرجع للاب. وان خالفت السامره اليهود والصابئون النصارى في اصل دينهم حرمنا والا فلا. السامره لو خالفوا اليهود والنصارى، اليهود الصابئون لا الانصار، فاصل الدين حرم، كانوا كالمجوس والا فلا. يعني لا، لو كانوا يخالفون في الفروع دون الاصول فممكن ينكحوا. ما هو بين يعني في اصول الدين وفي فروعهم، لو السامره اللي تبع اليهود خالفوا الاصول اليهوديه يبقى لا تحل، خرجوا من اليهوديه كانوا ما ياخذوش حكمهم. لكن لو خالفوا بعض الفروع، كذلك الصابئون لو خالفوا النصارى في الاصول في الدين يبقى هنا ايش خالفه. طبعا ال اسمهم ايه دولت، السامره اللي عبدوا العجل، اللي عبدوا العجل، ولما غاب عنه موسى عليه السلام 10 بعد 30. والصابئون اللي هو بتوافق فرقه بتوافق النصارى في اصل دينهم، ومنهم فرقه تخالفهم في اصل الدين من الصابئين او من الصابئون. هم عدد الكواكب، هم نعم منهم ذلك، فرق في اصولهم وفرقه لا توافقه، فيرجع بقى. اذا كانوا يوافقون النصارى في اصولهم ياخذوا حكمهم، اذا كانوا يوافقونهم لا ياخذوا حكمهم. والسامره كذلك، ولو تهود نصراني او عكسه او عكسه. يا حبيبي يعني هنجيب سلاله السامريين هنا ازاي؟ اللي تدينوا، واحنا بنقول اليهود من سلاله يهود ولا هم تدينوا اليهوديه والنصارى يتدينوا؟ بتفتحوا ليه التفاصيل اللي مالهاش لازمه؟ ما يعني ماشي عقب، احنا قلنا اللي اتبعوا السامري فيما قالوا في عبادة العجل، فخلاص ده وصف الان، زي اي طائفه، ولا الخوارج ولا المعتزله ولا الاشاعره، ولا وصف ليش؟ وصف يعني. والديانه ايضا نصرانيه وصف، واليهوديه وصف. نعم، ولو تهود نصراني او عكسه، يعني نصراني تهود او لو تناقض، يعني اصدر بقى، خدوا قاعده كده، اللي غير دينه من الموجودين ما لا اعتد بيه، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. احنا بنقره على اصله، جه غير لا نعتد بتغييره. اصل هو الايه: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. فاحنا لما وجدنا نسال اقرهم، وجد اليهود على اصولهم اقرهم، نصارى نجران اقرهم بالجزمه، والغيرهم بيدهم، لكن يتحول لا نقر، لا نقر على التحويل. احكام بقى هنا، يعني مثلا هو يقول: ولو تهود نصرانيا او عكسه لم يقر في الازهر. طيب هو الأول إحنا أقر، إحنا أصلا ذلك المسلم أو المرتد لا نقره لو تحول أيضا. بعضهم قال القول الثاني وقال في الأزهر إن لو انتقل إلى ملة أخرى لها جزية هنقره، يعني فيها جزية، لكن لو انتقل لملة المعتمد عندنا انه لا يقر على ذلك ايضا. فان كانت امرأة لم تحل لمسلم، يعني المرأة انتقلت من اليهودية للنصرانية ارتدت لا تحل الآن للمسلم، يعني هي كانت يهودية وقلبت نصرانية فهو متجوزها لا تحل، فإن كانت منكوحته فكردة مسلمة. لو كان الفرقة لو حدث قبل الدخول فسخ العقد، لو حدث بعد الدخول ممكن ترجع في العدة، لو رجعت ترجع والعقد لا يفسخ مع إلغاء العدة، والاثنين كذلك ولا يقبل منه إلا الإسلام. ده هو كده كمان على القول إنه لو رجع لن يرجع اليهودية مرة أخرى، هيرجع يعني لا يقبل منها ذلك. وفي قول أو دينه الأول لأنه كان مقر عليه، يعني إما نقول له خلاص غيرت لابد الإسلام، وفي قول لا ممكن نرجع لدينه الأول ولو توثن لم يقر، لأن أصلا اليهود لا يقرون على الوثنية، فإحنا من باب أولى نقر على الوثنية. وفيما يقبل القولين، القولين اللي فاتوا إما إنه يرجع للإسلام، يعني يدخل الإسلام ويرجع لدينه، ولو توسل لم يقر، وفيما يقبل القولان، يعني القولان الأولانيان، وهو قال في الأول لا يقبل منه لو كانت منكوحته يعني يهودية ومصرية فتحولت فكردة مسلمة، ولو يقبل منه إلى الإسلام، وفي قوله هو دينه الأول، ولو توسل لم يقر، وفيما يقبل القولان. قولان ولو تهود وثني او تنصر لم يقر ايضا، لو وثني ورخنا ويتعين الاسلام كمسلم مرتد، ولا تحل مرتده لاحد لا للمسلمين ولا للكفار. نعم مرتد طبعا لو كان في دار، لو كان هو اصلا لو اصبح وثني ملوش جزيه، اما اسلام لا اما قتل، فلو في دار اسلام هنا ايضا خلاص يعتبر رده، خلاص من بدل دينه. ولو ارتد زوجان والعياذ بالله اما معا او على التعاقب، فان احدهما او احدهما يعني قبل الدخول تنجزت الفرقه، يعني لو اثنين ذلك اللي بيسب دين العقد قبل البناء كفر وانفسخ العقد، وده بتحدث يجوزها ولسه قاعدين يتخانقوا على العفش راح سبب لها الدين نعوذ بالله، هو لسه في العقد قبل البناء حدث الفسخ انتهت الامر، لازم عقد جديد ومهر جديد وولي وكل شيء. قبل الفرقه تنجست الفرقه، قبل الدخول اهو تنجست يعني في الحال الفرقه، أو بعده وقفت لو حصل البناء وقف، فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح، وإلا فالفرقة من الردة. وطبعا هذه حدثت عكرمة بن أبي جهل وزوجته أسلمت قبله في فتح مكة، وراحت وراء البحر وجابته قصة، أيضا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم العاص تزوج هي أسلمت ثم هو لحقها بعدها والنبي صلى الله عليه وسلم أقر العقد، فالصحيح حتى لو مش يعني بعضهم قال ان لم تتزوج ترجع بالعقد، ان لم تتزوج انت ممكن يرجع لها بنفس العقد، ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب، لو رجع لها يرجع بنفس العقد ممكن، طبعا بناء الدخول ما قلنا هنا، هو قال قبل الدخول، الدخول المقصود به طبعا عندنا احنا الوطق، والا طبعا عندنا اخاء الستر عند غيرنا، لكن هنا فإن جمعهما الإسلام في العدة ده من النكاح خلاص، لو رجع كل واحد فيهم، ذلك لو هو راجل متزوج وراح ساب الدين فكفر فراجع مرة أخرى في العدة، خلاص العقد بقي بخلاف عدم، وإلا فالفرقة من الردة، من الردة يعني يحدث الفراق، ويحرم الوطء في التوقف، ما يجوز ولا حد ولا حد، يعني لو حدث الوطء ما فيش حد، مش شبهة، في شبهة لأن يعني في علاقة زواج موجودة ممكن يظن إن لسه موجود في العدة، فلو حدث وطء فهنا إيش؟ للشبهة. الحمد لله انتهينا من الباب، نقف عند باب نكاح المشرك. ايش تاني؟ قولي. طيب لغة العدة يعني هو ارتد او هي ارتدت فمتوقفين ما يطأش، لكن لو وطأ قالوا ليس في حد للشبهة. تمام، تفضل اخر شيء خلاص. أنا ما قلتش يجوز، أنا ما قلتش، إحنا لا قلنا لا لا، يعني هو أصلا متزوج ليحللها حرام، هو نقول هو انتوى إنه يتزوج ويطلق بعدين. طيب آه نعم، سؤالك بس نعم. طيب لا لا، ما اسمهوش يكره، هو احنا ما قلناش يكره، احنا قلنا العقد يصح هو احرم عليه لكن صححه العقد. والزوج ده يعلم خلاص، ده هي تأثم في نفسها لكن العقد صحيح طبعا، لان الثاني اللي معاه الطلاق يطلق او ما يطلقش براحته. بس تزوجها خلاص هي عند الله. ما يعني ده ملوش علاقة بالعقد، العقد صحيح والزوج ملوش حاجة والراجل ده ملوش حاجة. هي بقى لو يعني تزوجته سيبني افكر فيها بصراحة عشان اقول لك ايش عليه. لا الراجل اللي في ايده اللي بتاع، نعم بس انا الان يعني مش يعني، لكن لا ليست كالرجل طبعا، الرجل اللي في ايده الطلاق كأنه بيحللها، ده جه في نص المحلل فده، لكن هي تزوجت. طيب هو حديث امرأة رفاعة الآن، إن هي سلم فهم إن هي تريد إيش ترجع، فكانت تزوجته عشان ترجع، قال لا تزوج حتى تزوق عسيلته، فوقف الأمر على على العقد على البناء، ولو تطلقت بعد ذلك لا إشكال. خلاص ما أنا بفهمك إن ده رد هو على اللي أنت بتسأله، إن هي سلم قال فهم، هو عارف إن امرأة رفاعة تريد إيش؟ ترجع، يبقى ما تزوجت الرجل إلا عشان ترجع، فقال لا حتى تزوق عسيلتي، اذا لم يحاسبها على على ما بيدخلها، هو حاسبها على ان الرجل هذا ما كان يعلم وتزوجها زواج صحيح، ولا لابد يبني به. فاذا هنا لو ارادت ذلك هي حره في لما تريده الان. والله اعلم، نصلي. لا هو كده الان ما استطيع اقول بالحرب، لان النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك ولم يقل لها لا ولا بد يزوق عسيلتك، لانه في ظهر ان هي تريد الرجوع، وهو واضح ان لم تزوجته الا للرجوع بذلك ايضا، يمكن اصلا يؤدي ان انت تتزوج وتعجب به فتظل معه، محدش يعلم. المساله هذه مظنونه يعني اصلا. جزاك الله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب ان شاء الله اليوم، بس بعد ساعه يبقى في دروس الصيام اليوم. اه بس مش هنا يعني عاملينها